قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. الحديث الخامس: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تكملة لباب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، والذي افتتحه الإمام مالك رحمه الله بحديث أبي هريرة المرفوع، وفيه كما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام. وهذا الباب قد ساقه الإمام رحمه الله لبيان أن المأموم يقرأ خلف إمامه فيما لا يجهر فيه، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم والذي دل عليه الدليل. وبعد أن ساق رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتبعه بآثار عن التابعين ليبين أن العمل عند أهل المدينة ما ترجم له رحمه الله، فساق آثارا ثلاثة عن أهل العلم من التابعين. أما الأثر الأول فهو عن هشام بن عروة عن أبيه، وفيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. أما الأثر الثاني فهو عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري رحمه الله، وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو المعروف بربيعة الرأي، أن القاسم بن محمد وهو من فقهاء المدينة رحمه الله كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. أما الأثر الثالث فهو عن يزيد ابن رومان أن نافع بن جبير ابن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وهذه الآثار التي ساقها الإمام مالك رحمه الله واضحة المعنى، مر بيانها ومرت أحكامها، والتي ملخصها أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام الفاتحة وما زاد. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهو مذهبه رحمه الله القراءة فيما لا يجهر فيه الإمام، إلا أنه لا يرى ذلك على سبيل الوجوب، لأنه رحمه الله يرى أن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة وغيرها، وتفصيل ذلك مر ذكره. ثم قال رحمه الله: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وهذا مذهبه أيضا لوجوب الإنصات عنده كما مر في الحلقة السابقة. وقد ساق رحمه الله في هذا الباب، وهو باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ساق أثرا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، وحديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ختم به الباب ليبين أن العمل هو ترك القراءة فيما جهر فيه الإمام. فأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه رحمه الله من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. ظاهر هذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ خلف الإمام لا في السر ولا في الجهر، لكن الإمام مالكا رحمه الله قد قيد فعل ابن عمر فيما إذا كان الإمام يجهر بالقراءة، ولهذا قال في ترجمته للباب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. فكأنه رحمه الله علم أن ابن عمر كان يفرق بين ما يجهر فيه الإمام فلا يقرأ، وما يسر فيه الإمام فيقرأ معه. ويؤيد هذا ما جاء عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة في الصلاة لا يقرأ معه، والأثر في مصنف عبد الرزاق. وتقييد هذا بالجهر يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفرق بين ما يسر فيه الإمام وبين ما يجهر فيه، والله تعالى أعلم. أما الحديث المرفوع فهو من طريق ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أكيمة اختلف في اسمه كثيرا، قيل اسمه عمرو وقيل عامر وقيل عمار وقيل عمارة. وابن أكيمة هذا وثقه يحيى بن سعيد قال ثقة. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال ابن شهاب: كان ابن أكيمة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيصغي إلى حديثه، وحسبك بهذا فخرا وثناء. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وكذلك البخاري في جزء القراءة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وابن أكيمة اسمه عمارة ويقال عمرو. هذا الحديث ساقه الإمام مالك رحمه الله ليبين أن الأمر عندهم، أي عند أهل المدينة، على ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه، كما جاء قبل هذا الحديث وفيه قال يحيى: سمعت مالك يقول الأمر عندنا، أي عند أهل المدينة، أن يقرأ الرجل خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. المسألة الثانية من هذا الحديث: اختلف أهل العلم في قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: فأكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب، ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة. انتهى كلامه رحمه الله. لكن ظاهر ما جاء في الموطأ أنه من كلام أبي هريرة، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فإن يكن من كلام الزهري فإنه مرسل، أي من قوله فانتهى الناس، وإن يكن من كلام أبي هريرة فإنه حينئذ في حكم المرفوع، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن. والمنازعة تكون بمعنى المجاذبة، تنازع فلان وفلان من التجاذب، أي تجاذبا، وتكون بمعنى المعاطاة أيضا. والمراد هنا القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثم قال رحمه الله ما جاء في التأمين خلف الإمام، أي قول القارئ عند انتهائه من قراءة الفاتحة آمين. وهذا باب آخر يتعلق بقول القارئ آمين، وقوله رحمه الله ما جاء في التأمين خلف الإمام يشعر بأن التأمين يشرع للمأموم دون الإمام. وهذا مذهبه رحمه الله من رواية ابن القاسم أن الإمام لا يشرع له التأمين، أي لا يقول آمين، هذا فيما جهر به خاصة وقيل مطلقا. ولكن رواية المدنيين أنه يشرع للإمام والمأموم والمنفرد أيضا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، وسيأتي بيان ذلك. ولفظ آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب دعاءنا. وافتتح رحمه الله هذا الباب بحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. الحديث أخرجه الشيخان رحمهما الله البخاري ومسلم في صحيحيهما. والمراد بالتأمين قول القارئ آمين، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اختلف في معنى الموافقة، قيل الموافقة هي الإخلاص في الدعاء والسلامة من الغفلة، فيكون دعاؤه موافقا لدعاء الملائكة، أي باعتبار الإخلاص وحضور القلب والسلامة من الغفلة. غير أن بعض أهل العلم حمل الحديث على ظاهره وهو أولى، واعتبر الموافقة موافقة الملائكة في القول والزمان، كما رجح القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله، وهو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري. ومعنى الموافقة في القول قول المصلي آمين، والموافقة في الزمان وهي معروفة، أي أن يتحد قولهما في زمن واحد ووقت واحد، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، أي يقول آمين، في الجهر والسر سواء، وهذا قول الجمهور وهو مذهب المدنيين من أصحاب الإمام مالك، وهو المروي عن جمع من الصحابة أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة، أي ضجة ورجة، وهو الصوت المختلط. غير أن المصريين من أصحاب مالك رحمهم الله قالوا الإمام لا يؤمن، وأول هذا الحديث، وحملوه على غير ظاهره. قالوا المراد بتأمين الإمام دعاؤه بقراءة الفاتحة، فإن آخرها دعاء، والمراد دعاؤه أي قول القارئ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا دعاء. وظاهر الحديث يرد على هذا القول، فإن ظاهره يدل على أن الإمام يؤمن، فكيف وقد جاء صريحا ما يعارض هذا التأويل تأويل بعض المالكية، وذلك من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، ثم قال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامه رحمه الله. وقد صحح هذا الحديث أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث يدل صراحة أن الإمام يؤمن في صلاته كما يؤمن المنفرد والمأموم، وفيه زيادة أيضا وهو جهر الإمام بالتأمين كما دل عليه هذا الحديث حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: متى يؤمن المأموم؟ قالوا: يؤمن المأموم مع تأمين إمامه حتى تحصل المقارنة ويحصل الفضل وتحصل الموافقة، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، الملائكة تؤمن والإمام يؤمن والمأموم يؤمن، وموافقة الملائكة في التأمين لا تكون إلا بمقارنة المأموم لإمامه حتى يحصل مقارنة الجميع لتأمين الملائكة. ولهذا قال أهل العلم: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا. ويؤيد هذا ويشهد له ما جاء عند الإمام أحمد والنسائي رحمهما الله من حديث معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث يرد أولا على من قال إن الإمام لا يقول آمين، فهذا صريح، بل نص في أن الإمام يقول آمين. وفيه دليل على مسألتنا هذه، وهي مقارنة المأموم لإمامه، أي مساواته لإمامه عند قول إمامه آمين. فتحصل من حديث هذا الباب أمور، منها استحباب التأمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة لكل مصل إماما كان أم مأموما أم منفردا. الأمر الثاني جهر الإمام بالتأمين، وهو يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم تأمين المأموم على تأمين الإمام، وأن للمأموم أن يدرك ذلك إلا بجهر الإمام بالتأمين، بل قد جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد صوته بها. وهل يجهر بها المأموم؟ اختار ذلك بعض أهل العلم، قال ابن رجب وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وعامة أهل الحديث. وقد جاء عن عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن إثر أم القرآن حتى إن للمسجد للجة، أي ضجة ورجة، وهذا ظاهر في جهر من كان خلفه. والأمر الثالث مقارنة تأمين المأموم لإمامه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لإمامه لا تسبقني بآمين، أورده الإمام البخاري رحمه الله معلقا، والله تعالى أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أخرجه الشيخان. واحتج أصحاب مالك رحمهم الله بهذا الحديث أن الإمام لا يقول آمين. وأول الحديث السابق لهذا الحديث والذي لفظه إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا بمعنى دعائه وقراءة آخر الفاتحة التي هي دعاء، وقالوا المراد بقوله إذا أمن إذا بلغ موضع التأمين. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين دليل على أن الإمام لا يقول آمين، وقد قدمنا قريبا ما دل على خلاف قول أصحاب مالك من المصريين، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وبينا أن الصحيح أن الإمام يؤمن، وهو قول مالك رحمه الله في رواية المدنيين عنه، منهم ابن الماجشون ومطرف وأبو مصعب الزهري وابن نافع. والجمع بين الحديثين أن هذا الحديث لا يدل على ترك الإمام للتأمين، بل يدل على اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام، أي لا يقول المأموم آمين إثر انتهاء الإمام من قولها، أي من قول آمين، بل يقولها معه إذا بدأ بها. ومن المعلوم أنه يبدأ بها إذا انتهى من قوله ولا الضالين. وهذا الجمع هو الذي يجب أن يصار إليه للأدلة الصريحة في أن الإمام يقول آمين والله تعالى أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله. وقد مر بيان المعاني والأحكام التي يدل عليها هذا الحديث في الأحاديث السابقة. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.